قال المؤلف رحمه الله: الجماعة والجمعة. فصل. الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية. الشرح. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وروى ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالذي يترك الجماعة من غير عذر فصلاته مكروهة. والجماعة في حال فرض عين، وفي حال فرض كفاية، وفي حال سنة، وفي حال لا تسن إنما تباح، وفي حال مكروهة، وفي حال محرمة. فالحال التي تكون فيها فرض كفاية هي الجماعة في الصلوات الخمس في حق ذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. فخرج بالذكور النساء فليست فرضا عليهن، وخرج بالأحرار العبيد فليست فرضا عليهم. وأما عدم فرضيتها على الإناث فلأجل أن المطلوب من النساء المبالغة في الستر، وأما العبيد فلأجل انشغالهم بخدمة أسيادهم. وخرج بالمقيمين المسافرون، فمن دخل بلدة بنية الإقامة أقل من 4 أيام فالجماعة في حقه غير فرض. وخرج بالبالغين الصبيان فليست فرضا في حقهم لعدم التكليف، لكن يجب على الولي أن يأمر الطفل المميز بالجماعة والجمعة، إما أن يأخذه إلى محل الجماعة أو يقرنه بمن يأخذه أو يقول له اذهب. وليس شرطا لكل جماعة، ولكن يأخذه لكل جمعة. وكذلك يجب عليه أن يوقظه في بعض الأيام لصلاة الصبح. وخرج بغير المعذورين، المعذورون بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة. الصبح وغيره. نعم. نعم. وكذلك يجب عليه أن يوقظه في بعض الأيام لصلاة الصبح وغيرها. ولأن هذه كنتم قلتم لكل صلاة إن كان لا ينضر يوقظه، الآن هو قال بعض الأحيان. وخرج بغير المعذورين، المعذورون بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة، كالمطر الذي يبل الثوب، والخوف من العدو بذهابه إلى مكان الجماعة، وغير ذلك من أعذار ترك الجماعة وهي كثيرة. كتب في الهامش: كالخوف على المال، أو عدم وجود ثوب يليق به أو عدم وجود ثوب يليق به والمرض الذي يشق معه الحضور للجماعة، وليس منع الأبوين الولد عن الجمعة والجماعات عذرا، فقد قال الأوزاعي رضي الله عنه: ليس على الولد طاعة أبويه في ترك الجمعة والجماعات. ويلحق بالمعذورين المستأجرون إجارة عين فإنها لا تجب عليهم، والمعتمد أن الجمعة تجب عليهم ويخرج بدون إذن المستأجر إن لم يأذن له بالخروج. والمستأجر إجارة عين هو الذي استؤجر ليقوم بالعمل بنفسه، أما إجارة الذمة فهي أن يلزم ذمته العمل بنفسه أو بغيره. والمعتمد أن الجمعة تجب عليه. نعم. أما إجارة الذمة فهي أن يلزم ذمته العمل بنفسه أو بغيره. فلا يعذر المعذورين. هذا في الإجارة الصحيحة. والإجارة الصحيحة هي التي تكون الأمر فيها في غير المحرم. وتقول أجرة معينة أو تقول أجرة معلومة، إما بالتعيين وإما التزامها في الدين. أما المستأجر إجارة فاسدة لا يعد في المعذورين. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في النكت بعد ذكر الأعذار ما نصه: ويحرم الحضور في بعض هذه الصور. صرح ابن المنذر بتحريم الحضور على من أكل ذا ريح كريه انتهى. وابن المنذر من أصحاب الشافعي الذين هم مجتهدون مستقلون باعتبار آخر أمره، وكان قبل ذلك قرأ كتب الشافعي على الربيع بن سليمان أحد تلاميذه، ولم ينسب هذه المسألة إلى الشافعي حين ذكرها، والظاهر أنها مذهبه الذي قاله بعد أن صار مجتهدا. وعلى كل حال يجوز العمل به، وهو لم ينفرد بذلك بين المجتهدين بل قاله بعض المالكية، وهو ظاهر حديث مسلم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج من ظهرت منه رائحة الثؤم من المسجد إلى البقيع، ويشترط لوجوبها أيضا العقل، ولم يذكر في المتن لظهور حكمه، وإنما تكون فرضا في أول ركعة من المكتوبة المؤداة، ويحصل فرض الكفاية بإقامتها بحيث يظهر الشعار بأن تقام في البلد الصغيرة في محل وفي الكبيرة في محال متعددة، بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة بحيث يمكن قاصدها إدراكها بحيث يمكن قاصدها إدراكها إدراكها بلا مشقة ظاهرة، وتكون سنة في التراويح وصلاة العيد ونحو ذلك، وتكون مباحة في غير ذلك، أي فعلها وتركها في ذلك سواء. وتكون مكروهة في الأداء بالقضاء وعكسه، وتكون مكروهة في الأداء بالقضاء وعكسه ونحو ذلك كالاقتداء بالفاسق، فإنها مع صحتها مكروهة، والانفراد في ذلك أولى، وتكون محرمة إذا اختلف نظم الصلاتين كالصبح مع الكسوف، وآكد الجماعة جماعة الصبح فالعشاء فالعصر، والمسجد للرجل أفضل إلا إذا كان يفوت على أهله بذهابه إليه، كأن يفوت على زوجته الجماعة بذهابه إلى المسجد. وهذا بحث للإثنوي والأذرعي، وليس منقول المذهب، بل الموافق للنص أن الأفضل أن يصلي في المسجد، وهو الموافق للحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم. وتدرك فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام أولها أو أثناءها أو آخرها، وذلك بأن تبطل صلاة الإمام أو فارقه المأموم بعذر. وأما فضيلة التحرم فتحصل بحضور تحرم الإمام والدخول فيها عقبة. إذا كبر عقب تكبيرة الإمام وكان حضر تكبيرة الإمام بابتدائها، بهذا تحصل فائدة. روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. قال المؤلف رحمه الله أن الجماعة فيها فرض عين، فلا تصح فرادا، وفرضيتها على من كان موصوفا بالأوصاف السابقة الذكورة والحرية والإقامة والبلوغ وفقدان العذر. وكل ما هو عذر في ترك الجماعة فهو عذر في ترك الجمعة، إلا المستأجرون إجارة عين فلا عذر لهم في ترك الجمعة. ومن أعذارهما المطر والثلج والبرد إذا كان يبل الثوب، والمرض الذي يشق، وتمريض من لا متعهد له، المريض إذا كان ليس له متأهل، فالرجل الذي يريد أن يتأهل له التمريض وهو أنصح التمريض هذا المريض. أما مجرد والاشتغال بشراء نحو دواء للمريض ولو مع وجود المتعهد. ويعذر أيضا من أشرف نحو قريب له من زوجة وصهر ومملوك وصديق وأستاذ ومعتق وعتيق على الموت وعتيق. والخوف على نفس أو عضو أو مال أو اختصاص كتب في الهامش ما لا يملك كالكلب يقال له اختصاص. والخوف على نفس أو عضو. نعم. الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه. لا يقال مملوك. لا يقال قصاص. والخوف على نفس أو عضو أو مال أو اختصاص وإن قل المال ولو كان المال لغيره. وكذلك الخوف من ملازمة غريم مع الإعسار. مديونا فخرق الدار الجمعة أن يأخذه مريض وهو معسر لا يجد ما يدفع فهؤلاء لا تجب عليهم الجماعة ولا الجمعة، وإنما تجب الجمعة عليهم إذا كانوا 40 ذكرا مستوطنا إقامتهم في خطة أبنية، أي في مكان معدود من البلد، ولو كانت الأبنية من خشب أو قصب أو سعف. في الهامش كتب السعفة